مالك حياتي موقف حياتي وقت كبيري أن بين اللحظة واللحظة زمنا لا ينتهي، أن بين عيني وعينيه زمنا لا ينتهي، أن في المسافة بيننا رحلة بعيدة، أن في افتراقنا عذاب، أننا لو لم نلتقي لم نكن. ستذبل الأصابع حين لا تلقى الأصابع، سيفقد موعد سحره ويصير الدمع أسرع، ستفقد عيناك البريد وتميل الوردة تشحو، ستذبل الأصابع حين لا تلقى الأصابع، سيفقد ضوء سحره وتميل النجمة تأفل، حتى يحفر الحب نهرا ويختار قلبك. حين تلتقي الأصابع